السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، مع ختام هذه المسألة التي نص عليها المصنف، وهي مسألة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. أحد أركان الإيمان أن نؤمن بالقدر، أن نؤمن بالقدر، فهذا ركن ركين، مسألة تفصل بين أهل السنة وبين أهل البدع، أحد المسائل الفارقة التي يمتاز بها أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع، الإيمان بالقدر. ما معنى الإيمان بالقدر؟ نقول معنى الإيمان بالقدر أن تؤمن أن الله قدر الأشياء من القدم، سبحانه علمه الأزلي فهو يعلم بما كان وما سيكون، علم ذلك وقدره وكتبه وشاءه وخلق ذلك سبحانه وتعالى. وهذا أي الإيمان بالقدر بصفة عامة على إجمال دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان بالقدر في الجملة قبل أن نخوض في التفاصيل. قال عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. كل هذه من أقوى صيغ العموم، إن كل شيء خلقناه بقدر. في سبب نزول هذه الآية كما روى أبو هريرة أن نفرا من المشركين من قريش جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر، المخاصمة أي المجادلة بالباطل، فنزل قوله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر. أيضا من أدلة الإيمان بالقدر قوله تعالى: كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إلى آخر ذلك. ومن السنة نجد أن أئمة الحديث كالبخاري ومسلم عقدوا أبوابا في مسائل القدر، كتاب القدر صحيح البخاري وفي مسلم، إذن جعلوا وخصصوا أبوابا في الصحيح باسم القدر. هذه الأبواب اشتملت على أحاديث، منها حديث احتج آدم وموسى، حديث الاحتجاج، وغيره من الأحاديث كحديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا إلى آخر الحديث، وفي حديث حذيفة في الصحيح، كل هذه أحاديث في الصحيح. قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خطبنا خطبة ما ترك فيها شيئا، ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، قال: حفظ من حفظ ونسي من نسي إلى آخر ذلك. فأدلة كثيرة على، وفي الحديث حديث ابن عمر أن سلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر. وهذا موفق للآية: إن كل شيء خلقناه بقدر. مسألة في مراتب القدر، مسألة وفرع في مراتب القدر. المرتبة الأولى العلم. لما نقول مراتب القدر أي مكوناته أجزاؤه، مراتب القدر أربعة: علم، كتابة، خلق، مشيئة. علم كتابة يعني لو رسمنا تقسيم شجري عنوان كده أركان القدر يخرج منها أربع فروع: علم، كتابة، خلق، مشيئة، هذه تسمى مراتب القدر. العلم: فالمؤمن يؤمن بعلم الله عز وجل، العلم الشامل الواسع الأزلي، فالله علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. كم قسما؟ أربعة. ما كان أي من الأمور الماضية في خلق الأرض وخلق آدم وبدء الخليقة. ما يكون أي من أمور نشهدها في حياتنا ونتعايش بها ونتعايش فيها. وما سيكون أي من مستقبلة، قيام الساعة وأشراط الساعة، أهل الجنة وأهل النار، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعيذنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. القسم الرابع من أقسام العلم: ما لم يكن لو كان كيف سيكون. والمعنى إيه؟ أمور ما قدره الله، أمور ما قدره الله لحكمة، ولكن الله يعلم هذه الأمور لو وقعت كيف سيكون وقوعها. مرة ثانية: علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. ما معنى ذلك؟ أيوة. معنى ما لم يكن لو كان كيف سيكون، معنى هذه العبارة أمور ما قدرها الله عز وجل لو وقعت فالله يعلم كيف سيكون كيفيتها. قال عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذه دعواهم لما رأوا النار. ماذا قال الله؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والأمر خلاص انتهى، وقيامة وجنة ونار، فهم يتمنون الرجوع وزعموا أنهم لو عادوا سيكون إيه؟ أفضل حالا مما كانوا. فالله بعلمه الأزلي الواسع قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم أن هذه دعوة باطلة خاوية على عروشها، وأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فهم كاذبون في دعواهم. من الذي كذبهم؟ الذي يعلم السر الأخفى. فالله يعلم أنه لا، لو خلدوا في الأرض لعاشوا على كفرهم. لذلك بنقول: لما يخلل المؤمن في الجنة والكافر في النار، رغم أن المؤمن عبد ربه مثلا 60 سنة ويخلد في الجنة، والكافر كفر بالله 60 سنة ويخلد في النار، لما؟ الجواب، فهمتم السؤال؟ الجواب في أول حديث البخاري: إنما الأعمال بالنيات. فهذا المؤمن الذي عاش 60 سنة كان في نيته أنه لو خلد في الأرض لعاش مؤمنا، فجوزي بأصل نيته. والكافر كذلك، الكافر كان ينوي لو عاش وخلد وعاش عمر روح لعاش على كفره، فجوزي بأصل نيته فخلد في النار، ولا يظلم ربك أحدا. نعود فنقول أن علمه ما لم من أقسام علم الله: علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ مثال آخر، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. المنافقون لم يخرجوا مع المسلمين في الجهاد، لو خرجوا، مسألة لو خرجوا يبقى دي تدخل في علم إيه؟ ما لم يكن لو كان كيف سيكون. فالله يعلم أن هؤلاء لو خرجوا لزادوا المسلمين تثبيطا للهمم وتفريقا للصف وصدا عن سبيل الله. هذا يسمى علم إيه؟ ما لم يكن لو كان كيف سيكون. مفاتح الغيب هذه أيضا من المسائل المتعلقة بعلم الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب كم؟ 5. ها تفضل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أي تسمى سلم لما قرأ الحديث إن الله عنده علم الساعة قال مفاتح الغيب 5، ذكر هذه الآية. إذن بنقول أن علم الله وسع كل شيء. هنا إشكال، هناك بعض الآيات التي ظاهرها أقول لغير المتأمل، ظاهرها قد يفيد أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، أو معنى آخر أنه ابتلى الناس ببعض الأمور ليعلم كيف سيكون رد فعلهم على ذلك. فهذه آيات ظاهرها أن الله لا يعلم، ظاهرها أن الله لا يعلم رد فعل البشر على أفعال فابتلاهم ليعلم، بمعنى قال عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين، وقال ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. فهناك بعض الآيات التي ظاهرها عند أول نظرة قد يظن الظان أن الله قد يبتلي العبد بأمر ما ليعلم ماذا سيكون فعله. ها فواتح سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنهم لا أكمل ولقد فتن الذين قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ظهر الآية إيه؟ أن الله ابتلاهم ليعلم ماذا سيفعلوا، هل سيصدقوا أم لا. فهنا السؤال، هل الله لا يعلم كيف سيكون رد فعلهم إذا ابتلاهم؟ لا، الله يعلم بكل شيء. إنما هذه الآيات الجواب عن إشكال فيها هذا يسمى علم المحاسبة، العلم الذي ينبني عليه الحساب. بمعنى إيه؟ الله عز وجل بكل شيء عليم، ويعلم أنه إذا ابتلى زيدا سيصبر، وإذا ابتلى عمرا سينتكس، يعلم بكل شيء. ولكن معنى هذه الآيات التي فيها التي ظاهرها أن الله ابتلى ليعلم، هذا يسمى علم ينبني عليه المحاسبة. محاسبة معنى إيه؟ جواب الآية بالآية الأخرى، قال عز وجل ولو أن أصبناهم للآية إيه؟ لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا من قبل أن نتبع آياتك أو نزل إيه؟ ونزل ونغزى. ولو أن أصبناهم ولو أن أخذناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا إيه؟ رسولا فلنتبع إيه؟ آياتك. ما معنى هذه الآية؟ الله عز وجل يعلم أن قوم عاد لو جاءهم 1000 رسول لكفروا، فلو عذبهم قبل مجيء الرسل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. فالله أراد أن يقيم الحجة، الله يحب العذر، فأرسل إليهم الرسل ليكون فعلهم موافقا لعلم الله، فيقع فعلهم موافقا لعلم الله الأزلي، فيكون عندها لا عذر لهم. أقول تاني، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، يا رب ليه عذبتنا ها بلا رسول، لو جاءنا رسول لإيه لآمنا. فالله لأنه يحب العذر أرسل الإيه الرسل، وهو يعلم في علمه الأزلي أنهم متكبرون عصاة عتاة عندهم كبر، فوقع فعلهم موافقا لعلم الله عز وجل. إذن الآيات هذه التي فيها ليعلم لنعلم ها ليعلم الله إيه من يخافه بالغيب ها، فكل هذه الآيات التي ظاهرها أن الله ابتلى ليعلم، هذا يسمى علم إيه العلم الذي يبنى عليه الحساب والعقاب. إذا عاقبهم على سبق علمه لكان لهم الإيه الحجة. احنا بنعرف يوم القيامة، ورد في الحديث عند أحمد، أربعة لهم الحجة على الله يوم القيامة، منهم رجل يقول يا رب ما جاء لي إيه من رسول، فهذا له العذر ويختبر يوم القيامة. باسمهم أي دولة أهل الإيه الفترة، يا أهل الكتاب قد جاءنا رسول قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل، فترة فتور يعني انقطاع الوحي، عدم وجود نبي أو رسول على الأرض لفترة، هذه الفترة كانت بين عيسى ومحمد عليهما السلام. الشاهد أننا نقول أن علم الله في الأقسام التي ذكرناها، وطرحنا هذا الإشكال الذي ظاهره كما ذكرنا أنها آيات ظاهرها مشكلة، وأنها أن هناك تجدد في علم الله، ولكن كما وضحنا الجواب أن هذا يسمى علم إيه محاسبة، والعلم الذي ينبني عليه الثواب وإيه والعقاب، وإلا فالله يعلم بكل شيء. قبل أن ننتقل إلى المرتبة الثانية اللي هي مرتبة الإيه كتابة، هناك مسألة متعلقة بعلم الله، وهنا هناك مسألة مهمة متعلقة بعلم الله، وهي ظهور غلاة القدرية. ظهروا في آخر عصر الصحابة وفي عصر التابعين غلاة القدرية الذين كانوا ينفون علم الله، ينفون القدر بالكلية وينفون علم الله بأفعال العباد، ويدعون أن الله يعلم بفعل العبد بعد إيه وقوعه. أنا كيف عرفت أن أنت جيت الدرس؟ أنا كيف عرفت أن أنت جيت الدرس؟ لما شفتك، ولا أنا قبل ساعة كنت تعرف؟ ما عرفش. عرفت إمتى؟ بعد وقوع فعلك. هؤلاء الغلام القدرية الذين ظهروا في أواخر عصر الصحابة زعموا تجدد علم الله، زعموا أن الله عز وجل لا يعلم بالفعل إلا بعد وقوعه، وهؤلاء كفرهم السلف كفرة نوع وعين. هذا كافر بكلامه كلام كفر، وشخصه أيضا كافر لأنه بينفي علم الله عز وجل، بينفي علم الله الأزلي. لو جي يعني كفر النوع والعين، لو جي النهاردة واحد في الشارع كده قال لك والله النصارى دول مش كفار، الكلام ده كفر، لكن الشخص مش كافر لأنه جاهل، ده اسمه كفر إيه نوع، يعني نوع كلامك ده كفر، لكن بعينك زيد هذا الذي قال ذلك ليس بكافر. فإذا فتحنا لنا المصحف الذي الله جل وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ربنا كفرهم. فإذا أصر هذا القائل على ذلك فهذا كافر بنوعه اللي هو كلامه وبعينه. رجل مثلا قلد الروافض عزا بالله واتهم عائشة بالزنا، هذا كلام كفر. فإذا أقرأنا آيات سورة النور أولئك مبرؤون مما قالوا فإذا أصر على التمع عيشة بالكفر بعد أن برأ الله فهذا مكذب للقرآن. فكفر النوع أن الشخص يقول كلام كفر ويكون في ذلك جاهلا، فلا يكفر بشخص إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، فإذا أصر بعد إزالة الحجة على قوله يكون كافرا بنوعه وعينه المرتبة الثانية من مراتب القدر مرتبة الكتابة، فالله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، قال عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، قال عز وجل وما أصاب مصيبة إلا في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وقال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ها وكل صغير وكبير مستطر. ومن السنة عندنا حديث القلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة أي في الساعة التي خلق فيها القلم جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، ما من صغير ولا كبير ولا يسير ولا كثير إلا كتب في اللوح المحفوظ من بدء الخليقة إلى قيام الساعة. عندنا حديث أيضا عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا الكتاب والسنة، وأجمع الصحابة وأهل السنة على أن كل شيء كائن مكتوب في أم الكتاب. سؤال يتعلق بمسألة الكتابة، هل ما كتبه الله في القدر يقبل أن يغير؟ هل هذه الأمور المكتوبة قابلة للتغيير بالزيادة بالنقصان أم هي ثابتة لا تتغير؟ نقول الإجابة على تفصيل. الإجابة في ذلك على تفصيل. أولا، ما كتب في اللوح المحفوظ الذي قال تبارك وتعالى عنه وعنده أم الكتاب، هذا لا يقبل المحو ولا التغيير. وأما الذي في أيدي الملائكة من صحف، ويشمل ذلك الصحف التي يكتب فيها الملكان ملك الحسنات وملك السيئات، ويشمل أيضا ما يكتبه الملك الموكل بالرحم، الصحف بصفة عامة التي في أيدي الملائكة هذه تقبل المحو والتغيير والزيادة والنقصان. الدليل انظروا إلى الآية، قال عز وجل يمحو، ما هو المحو؟ إزالة. يمحو الله ما يشاء ويثبت، والأصل في العطف، الأصل في العطف المغايرة. لما أقول جاء أحمد وأحمد كم شخص ولد؟ كيف عرفت؟ أمن هو نفس الاسم، إن بينهما إيه؟ الواو في الأصل في العطف، أن المعطوف يغاير المعطوف عليه. فلما نقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعند أم الكتاب، إذن يفهم من ذلك أن ما في أم الكتاب لا يقبل المحو ولا التغيير. أما الذي في أيدي الملائكة فهذا يقبل المحو والتغيير، بمعنى فعل العبد سيئة ما فكتبت عليه فاستغفر ربه، فإيه؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، فيمحى ما في صحف الملائكة من سيئات. مثال آخر، كما كان يروى عن عمر كان يقول: اللهم إن كنت كتبتني في بطن أمي شقيا فامحوها واكتبني سعيدا. بمعنى إيه؟ الذي في صحف الملائكة مثلا أن فلان هذا كتب في بطن أمي مثلا شقي، أن الملك بيكتب إيه؟ العمر والرزق والأجل وشقي أو سعيد، والرزق والنوع. فقد يكتب المرء في بطن أمه شقيا فيدعو ربه كثيرا فيغير إلى سعيد. هذا التغيير إنما يكون في ما كتبه الملائكة في الرحم. أما الذي في علم الله فهو العلم المحصلة، يقال مثلا أن فلان كتب إيه شقيا ثم دعا ربه فإيه فكتب سعيدا. مش واضح صح؟ ندي مثال. السلام قال: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ما معنى الحديث؟ من أحب، هو الإنسان ممكن يحب أو لا يحب، يعني ممكن الإنسان يفضل أنه عمره يطول. طب كيف هو الأجل مكتوبة؟ هو ده بقى، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره في عمره فليصل رحمه. بمعنى إيه؟ أن الإنسان مثلا كتب في عمره مثلا في بطن أمه الملائكة كتبوا أن عمره مثلا 60 سنة أو قل 40، فواصل رحمه فزاد إلى 60. الذي في اللوح المحفوظ أنه كتب إيه 40 ثم لما واصل الرحم زاد إلى إيه إلى 60. مش واضح؟ مثال آخر. في اللوح المحفوظ يكتب أنه كان كتب في بطن أمه 40 فلما وصل الرحم زاد إلى 60. إن كل شيء وكل صغير وكبير مستطر. مثال آخر: آدم عليه السلام لما لقى ذريته جميعها رأى رجلا عليه نور أعجبه، قال: من هذا رب؟ قال: هذا عبدك، هذا ولدك إيه داود. قال: كم عمره؟ قال: 60. قال: خذ من عمري 40 فأعطيها لولدي داود. فلما جاءت ملائكة الموت إلى آدم قال: ألم يبقى من عمري 40؟ قالوا: ألم تعطيها لولدي كمان داود؟ الشاهد من ذلك إيه؟ أنه أن الرجل لما سأل كم عمره قالوا كم عن داود 60. هذا يعتبر إيه؟ الذي كتب في صحف ملائكة، هذا الذي تعلمه الملائكة. ها؟ فكان عمر داود مثلا 60 فيكتب هكذا: ثم أعطي من أبيه آدم 40 فزيد إلى 100. طيب، إذن المحصلة لئلا نشوش عليكم أن الكتابة كتابتان: كتابة ثابتة لا تقبل المحو ولا التغيير، وهذه في اللوح المحفوظ، وكتابة أخرى معلقة بالسببية تقبل المحو والتغيير والزيادة والنقصان، معلقة بالإيه؟ بالأسباب، كصلة الرحم، كالدعاء. المرء يشرع أن يقول: اللهم إن كنت كتبتني في بطن أمي بعمر قصير فامحوها وأطل عمري وأحسن عملي، لك أن تدعو بذلك: اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا. ذلك الإمام النووي يقول إيه؟ أن الآجال والأرزاق مقدرة، هذه لا تتغير عما قدره الله في علمه الأزلي. قال: فيستحيل زيادتها ونقصانها، وهذا يسمى قضاء الإيه؟ المبرم. أما القضاء المعلق اللي هو في الإيه؟ في صحف الملائكة. لما قلنا أنه قضاء معلق؟ لأنه إيه؟ قد يتغير بإيه؟ بسبب، كصلة الرحم، كالدعاء. كما ذكرنا يروى عن عمر أنه كان عند الكعبة يقول: اللهم إن كنت كتبتني في بطن أمي شقيا فامحوها واكتبني سعيدا. وذكرنا أيضا حديث آدم وداود، وأيضا أوضح حديث السلام قال إيه؟ لا يرد القضاء إلا الدعاء. أي قضاء هذا الذي يرد بالدعاء؟ القضاء المعلق الذي في صحف، الذي في علم الملائكة. طيب، سئل شيخ الإسلام سؤالا طويلا، وفيه سئل: هل يشرع في الدعاء أن نقول اللهم إن كنت كتبتني في بطن أمي شقيا فامحها واكتبني سعيدا؟ فأجاب قال، كان من جوابه جواب طويل، قال قال: الجواب المحقق أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة. قال: فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. قال: ومثل هذا ما روي عن عمر أنه كان يقول إيه: اللهم إن كنت كتبتني في بطن أمي شقيا فامحها واكتبني إيه سعيدا. قال ابن القيم: المقدور قدر بإيه؟ بأسباب، ومن أسبابه إيه؟ ومن أسبابه الدعاء. قال شيخ الإسلام: ما كتبه الله وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص، وأعلم به ليه الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. قال: فإن الله يأمر الملائكة أن تكتب للعبد رزقا، فإن وصل رحمه زاده الله على ذلك. قال: كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، علم كتابة خلق مشيئة، علم كتابة خلق مشيئة. هذه إن شاء الله نرجعها للمرة القادمة. كده إيه، أخذنا مرتبتين، يبقى لنا مرتبتان نرجعها ليوم الأربعاء إن شاء الله إن أحيانا الله. أي سؤال تفضل. مسائل القدر من أصعب الأبواب، باب عويص ليس بالهين، ليس بالسهل واليسير. هذا الكلام الذي ذكرته الآن لمن لم يكتب ورائي ترجع إلى كتابة، في رسالة اسمها بلوغ العلم في شرح حديث أول ما خلق الله القلم، هذه فيها كل مسائل القدر في بعض الشبهات الرد عليها. بلوغ العلم موجودة على تليجرام، وموجودة على شبكة الألوكة على النت، تدخل تكتب شبكة الألوكة في البحث تكتب إيه بلوغ العلم. إيه هو العلم؟ الجبل، يعني العلم الجبل. بلوغ العلم مش العلم، بلوغ العلم شرح حديث أول ما خلق الله القلم، موجود على شبكة الألوكة، في مراتب القدر ببعض الشبهات والأدلة عليها. طيب، وصلى الله النبي عليه الصلاة والسلام وجزاكم خيرا. تفضل تفضل تفضل، جزاكم خيرا، تفضل.